بسم الله الرحمن الرحيم. نستهلك القراءة من شرح السيوطي على ألفية ابن مالك رحمه الله جميعا في باب المعرب والمبني عند قول الإمام ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. لنرى ماذا يقول الشيخ السيوطي رحمه الله في شرح هذه الكلمات. يقول المعرب والمبني. مثل لا كلمتين. هذا باب المعرب والمبني. جميل. يبقى ابن مالك ادى ترجمة كده. قال ايه؟ المعرب والمبني. اسمها ترجمة. بيسمى العلماء ايه؟ ترجمة. اللي احنا دلوقتي بنسميها ايه؟ عنوان. اسمها عنوان الفصل وعنوان الباب. لكن زمان كانوا يسموها ايه؟ ترجمة. يقول لك ايه؟ وترجم البخاري له بقوله كذا. عنوان كذا. ماشي؟ العنوان كذا. فهو الشيخ السيوطي دايما بيفك عناوين الإمام مالك خلاص على اساس تبقى معربه. يعني لو جاء لك ايه اعرف كده المعرب والمبني يكون الخبر اللي مبتدا محذوف. احسن. زي ما قال هناك الكلام وما يتالف منه اصلها هذا باب الكلام وما يتالف منه خلاص. يبقى المعرب والمبني يبقى هذا باب المعرب والمبني. هذا مبتدا باب خبر المعرب المضاف اليه والمبني ايه معطوف على المعرب ثم حذف المبتدا فصارت باب المعرب والمبني ثم حذف المضاف اللي هو كلمة ايه باب واقام المضاف اليه مقامه اللي هو ايه المعربي فصارت ايه المعرب والمبني. مفهوم يا شيخ؟ صانع السيوطي بيعمل كده ليه؟ تمام. فضل سيد. والاسم منه اي بعضهم متمكن اي بعضهم متمكن وهو معرب جار على الاصل تمام. وبعضه الآخر غير متمكن وهو مبني جار على خلاف الأصل وإنما هو بدل من أي نعم شيخ حاجة تفسير أي نعم والاسم منه أي بعضه يبقى ما يعرف بعضه هو بدل من ذي لا مش بدل بنسمي اختصار عطف بيان من اللي بعد أي يبقى إيه عطف بيان. طيب وده يرجعنا لما إيه إن الملك يقول لك والاسم منه معرب ومبني ويجي السيوطي يقول ان العبارة دي معناها والاسم بعضه معرب وبعضه مبني مش ده اللي قاله السيوطي. طيب نفهم منه ايه؟ نفهم منه انه اعرب من اسم مبتدا ثاني من اللي هي حرف جر عربها مبتدا ثاني بمعنى كلمة ايه بعضه صح لان ايه والاسم منه اي بعضه ومعرب يبقى خبر من صح ابو يمين حرف جر ولا ايش انت تقصد يكسر اللفظ اذا كنت تقصد اللفظ فهو ايه عالم عالم وإذا كان يقصد معنى فهو حرف. طب وهنا ابن مالك يقصد اللفظ؟ لا يقصد المعنى. الاسم منه يعني بعضه. فنقول لك يا باب إن من التبعيضية من التي تفيد التبعيض اختلف العلماء فيها فمنهم من يرى أنها حرف وهم الجمهور. تفضل سيدي. وبعضهم يرى أنها إيه؟ اسم. إذا من التبعيضية بعض الناس يرى أنها إيه؟ حرف. وبعض الناس يرى أنها إيه؟ اسم. طبعا الجمهور يرون أنها حرف. طب ده زي ايه؟ زي لما نقول قوله تعالى ومن الناس من يقول آمن ومن الناس يغفر لكم من ذنوبكم لا يغفر لكم من ذنوبكم دي اختلفوا من زائدة ولا من حرف جر عادي ومن الناس من يقول آمن من هنا معناها بعض الناس يقول آمن صح؟ فلما تيجي تعلمها عند الجمهور يقولوا من حرف جر والناس اسم مجرور اسم مجرور بمن ومن الناس على بعضها خبر مقدم ومن يقول من مبتدأ ويقول صلة الايه الموصول تعرف مين الجمهور والجمهور لما نيجي نقول من التبعيضية نعرفها ايه قال لك حرف جر عادي جدا لكن بعض العلماء يقول لك لا من اسم مبتدأ لأنها بمعنى ايه وبعض الناس من يقول آمن الناس مضاف إليه من خبر يقول صلة اللي هو خبر هو اللي هو من يقول اللي مع بعض لا اسم موصول معروف لمن اسم ماشي فدي ما لهاش علاقه بالايه الموضوع ان يكون هم الاثنين مع بعض من اسم موصول ويقول صله الموصول او من اسم موصوف وجمله يقول صله الخلاف في مساله من التبعيضيه هل هي اسم ولا هي حرف الجمهور ان ايه حرف وبعضهم يرى انها اسم تمام طب قلنا لو قلنا ان اسم سنه تقبل علامات الاسم ايوه الاسم الاليه عشان كده بعد مضاف يعني نقول مثلا ايه والاسم منهم معرب يعني والاسم بعضهم معرب لما انت اسلمت الاعراب الى مين الى الاسم ولا الى بعض الاسم بعض الاسم الى بعض الاسم صح واضح يا شيخ نعم طيب ويجي السيوط يقول لك ايه والاسم بعضهم معرب وبعضهم مبني طب يعرف لك ايه مش مبني ايه بقى يعرف لنا خبر لمبتدا محذوف ولو كان قال والاسم بعضه معرب ومبني لا ده حط لك كلمة ايه بعضه عشان يقول لك ان بعضه دي ايه مبتدأ يبقى مبني في كلام ابن مالك تطلع ايه خبر لمبتدأ محذوف يبقى ده من عطف المفردات ولا من عطف الجمال عطف الجمال يبقى ابن السيوطي فهم ان لما ابن مالك بيقول والاسم منه معرب ومبني يعني مش الاسم منه حاجة واحدة معربة ومبنية لا ده منه بعضان او بعضه نوعان بعضه معرب وبعضه ايه تمام يقول لك بقى المعرب او الاسم المعرب يسمى الاسم يبقى هو منه مبني هنا او بعضه منه اللي هي تقول البعضيه صح يبقى كلمه الاسم المعرب بتساوي الاسم الايه نعم المتمكن والاسم المتمكن ده جار على الاصل يعني جر على الاصل يعني الاصل في الاسماء الاعراب والبناء الاصل في الاسماء الايه فلذلك الاسم لما يجي للمعرب يبقى جاري على الايه على الاصل وبيسموه اسم ايه متمكن طيب نيجي نسال سؤال ليه الاسم الاصل فيه الاعراب وليه سموه متمكن ليه الاصل فيه الاعراب وليسموه متمكن نقول والله سمي متمكنا لأنه لم يشبه الحرف ولا الفعل إذا سمي متمكن ليه؟ لأنه لم يشبه الفعل ولا الإيه ولا الحرف هو المفروض لأنه لم يشبه الحرف لأنه لم يشبه الإيه الحرف لكن يجي إيه لم يشبه الفعل هنقص من التمكن بتاعه ايه شوية تمام يبقى اسم متمكن لانه لم يشبه الحرف معنى كده ان الاسم الذي يشبه الحرف متمكن ولا غير متمكن غير متمكن وانا اعرف طيب نيجي نقول الاسم الذي يشبه الحرف ده بيسموه ايه غير متمكن نحن بيسموه ايه المبني ده بيسموه غير جار على الاصل غير جار على الايه او جار على غير الاصل لان الاصل في الاسماء الاعراب ولا البناء فلما يجي لي مبني يبقى مش جاي على الاصل مش جاي على الايه الاصل طيب اللي يدينا قاعده كمان او كلام كمان اللي هو الاسم الذي يشبه الفعل الاسم اللي يشبه الفعل ده بقى متمكن ولا غير متمكن دي فاكر لا الاسم الذي يشبه الفعل متمكن ولا غير متمكن غير متمكن لا متمكن ايوه ما ينور عليك يسموه إبا متمكن ولكنه غير أم. لو متمكن ولكن تمكنه إيه ضعيف. ده اللي يسموه بأي الممنوع من الإيه من الصرف. لو غير الملون. لو غير الإيه الملون. تمام؟ يبقى الاسم إذا أشبه الحرف يبنى. فإذا أشبه الفعل يمنع من الإيه من الصرف. تمام؟ أشبه الحرف كيف؟ ما نقول بقى الكلام النهاردة في المشبه الحرف. لماذا كان الأصل في الأسماء الإعراب؟ ليه الأصل الأسماء أنها تكون معربة مش أنها تكون مبنية؟ تشريفا هو لأن الاسم يسمى يستغنى عن الفعل الحرف بتشريف ماله ده يقبل التغيير يعني يقبل الوضع ايه سبب التغيير ده ايوه يقبل وضع في ايه اي موضع من الجمله يعني. جميل طب وايه اللي ينبني على وضع في اكثر من موضع من الجمله ينبني على تغيير حرف الذي على اخره ان كان في ايوه ان كان في اول الكلام يكون مثلا مبتدا فيرفع جميل ومش ممكن يبقى اول الكلام ويبقى فاضي مقدم مثلا ماشي يعني مش ممكن اقول الكلام ويبقى كذا تغير حالاته بحسب تغيره في داخل الجمله فاذا انا ايه اللي يعرفني في الاول انه مبتدا ولا مفعول حسب عرفني كده ان علامه الاعراب لانه يتغير يبقى اذا الاصل في الاسماء الاعراب لانه يتعرض لمواقع ذات معان هترد رد بل أنه يتعرض لمواقع ذات معان لا تظهر إلا بالإعراب يبقى الاسم الأصل في الإعراب ليه؟ لأنه بيجي في مواقع والمواقع دي ذات إيه؟ ذات معاني وهذه المعاني لا تظهر إلا بالإعراب وكلمة إعراب معناها الإفصاح والإبانة كلمة الإفصاح وإيه؟ والإبانة تمام؟ فالوضع الإعراب عليه بيفصح عليه عن الموقع مثلا أما أقول محمد ضرب خالد محمد ضرب خالد لو حطيت على محمد ضمتين زر لما حط عليه فتحتين صح؟ يبقى لو قلت محمد ضرب خالد بقى محمد ايه مبتدأ بقى هو الضارب انما لو قلت محمدا ضرب خالد بقى بفعوله ايه مقدم يعني مضرب ولا مضروب مضروب يبقى تغير موقعه هو تعرض للموقع هو موقع زي ما هو في الجمله لكنه تعرض الموقع هنا موقعه اصلي لكن هنا موقعه ايه مقدم موقع عارض هنا ادى الى وقوع في الموقع الاصلي ان يكون هو اللي فعل الفعل لكن هنا ادى في موقع الموقع العارض لان يكون هو اللي وقع عليه الفعل من غير ما ابط لهم تعليل ايوه صح من غير ده نحط الضمتين والفتحتين كان هيبان الكلام ده يبقى ليش محتاج الإعراب ولا محتاج الإعراب أما الفعل والحرف فلا يحتاجان للإعراب لبيان معاني مواقعها إلا فيما ندر يعني فعل الحرف هل يحتاجان للإعراب عشان يبين المعاني؟ لا في النادر جدا لما يحتاج نزل جدا للي محتاج فلذلك كان الأصل فيهما من الحرف والحرف والفعل البناء يبقى الأصل في الحرف والفعل اللي البناء كده واضح هذه مع كلمة وريش منه معرب ومبني لماذا قدم المعرب على المبني قدم المعرب على الأصل وآخر المبني لأنه إيه الفعل طيب لما جاي فصل بقى فصل مين الاول فصل المبني الاول اللي هو القليل ليه لانه القليل المحصول لانه القليل الايه محصول اذا بدا بالمعرض لانه الاشهر الاصل ولكنه فصل اولا المبني لانه الايه القليل المحصول طيب فقال لنا ايه الشيخ رحمه الله قال لماذا تبنى بعض الاسماء يعني احنا كده متفقين ان الاصل في الاسماء الايه الاعراب الاعراب طب طالما الاصل في الاسماء الاعراب ليه ما بنشوفش كل الاسماء معربه لما نشوف كل الأسماء معربة. ليه في عندنا أسماء مبنية؟ حد يعرف يقول لي نوع من الأنواع الأسماء المبنية؟ الأسماء الموصول. وكان هم سبع أنواع أنا أكتب وأسماء الاستفهام وأسماء الاستفهام والأسماء الإشارة والموصولة والاستفهام والظرف وبعض الظروف حروف الجر بعض العلام بعض العلام أسماء الشرط وأسماء الأفعال الضمار ده اول واحد في المبنية كلمة تتقال ان كل ده النوع الوحيد اللي كل افراده مبنية كل ضمائر مبنية معظم اسماء الاشارة مبنية معظم الاسماء الوصولة مبنية معظم اسماء الاستفهام واسماء الشرط مبنية بعض الظروف شوف ده اللي هو ظروف معربة وبعضها مبني بعض العلام معربة بعضها مبني اسم الفعل مبني اسم الفعل ايه؟ مبني زي صهو ومهو وهيهاد وعفان والكلام ده كله ده اسم فعل ماله مبني ليه بقى الاسماء دي مبنية طالما الاصل الاسماء الاعراب؟ نقول يا رب نقول يا رب ليه يا ولد اتفضل يا شيخ قول وبعضه الاخر اقول من الاول والاسم منهم كده والاسم منهم اي بعضه متمكن وهو معرب جار على الاصل وبعضه الآخر غير متمكن وهو مبني دار على خلاف الأصل وإنما بني يبنى ولا يبنى يبنى ما تفرقش يبنى أو بني يبنى لشبه فيه من الحرف متعلق بالحروف الفيلم فيه من الحروف متعلق بقوله مدني أي مقرب له أي مقرب له واحترز لا خلينا فيه عن شيء مقرب له ابن مالك يقول ايه وليس منه معرب وايه ومبني ليه مبني ابن مالك لشبه من الحروف مدني مدني يعني ايه قريب مقرب يعني. لو قال داني يعني قريب مدني يعني مقارب يبقى بيحصل فيه شبه بيقرب الاسم للحرف شبه من الحروف مدني يبقى كلمة من الحروف متعلقة بايه بمدني يعني لشبه مقرب من الحروف يبقى فهمت يعني ايه من الحروف متعلق بقوله مدني لشبه مدني من الحروف يعني لشبه مقرب من الايه من الحروف طيب الشيخ السيوطي قال ايه في الشرح قال وانما يبنى الاسم لشبه مقرب من الحروف استفيد من كلمه انما حص ايوه الله ينور عليك انما ده عندنا بيسموها عدد ايه حص وقص نعم. يبقى انما يبنى الاسم لشباب الحروف يعني لا يبنى الاسم الا لشباب الحروف يبقى ما عندكش اسم مبني الا لانه يشبه الايه يبقى لماذا تبنى بعض الاسماء لشبهها بالحروف اي شبه ولا شبه المقرب شبه المقرب يبقى لو كان شبه بعيد لا تبنى على عربة صح يبقى عشان كده لكن شبه من الحروف ايه مدني مش اي شبه ده شبه مقرب طيب طب بنقول الحاجه اشمعنى الشبه الحروف هو لو الاسم مش ممكن يشبه الفعل قلنا لو شبه الفعل مش هيبقى مبني مش هيبقى مبني هيبقى معرب طيب شبه الفعل ليه اللي يشبه الحرف يبنى واللي يشبه الفعل ما يبناش؟ النطق في حرف البناء طب الاصل في الفعل بناء معظم الحروف مبنية كل الحروف مبنية ولكن في من الافعال ما يعرب طب انا كده هنلف حوالين بعضينا ليه؟ لان اللي يعرب الافعال بيعرب لانه يشبه الاسم ما تجيش تقول لي بقى عشان بعض الافعال معربه انا بقول لك الاسم اشرف ماشي الاسم ما اشرف مش فارق ماشي بس بقول له اشرف جاي الاسم اشرف من الفعل ومن الحرف فنقول له انت لما تيجي تروح عند الحرف بتنزل من نفسك فتتعرض انها تبنى صح؟ آه. طيب ليه لما بينزل نفسه يروح عند الفعل ما بتبنيش وما بنعرفش منين؟ نقول له ايه؟ لان الاسم والفعل مشتركين من قريب، اما الاسم والحرف مشتركين من بعيد. فاكرين لما قلنا الكلمة اما ان تدل على معنى في نفسها او لا؟ آه. الثاني حرف، نحن خرجنا حرفات، يبقى الكلمة لو دلت على معنى في نفسها دي هتشمل ايه؟ الاسم والفعل. يبقى الاسم والفعل اقرب لبعضهم من مين؟ من الحرف. يبقى هنا اشتراك الاسم مع الفعل في الجنس القريب ولا في الجنس البعيد؟ قريب. لكن اشتراك الاسم مع الحرف في الجنس البعيد. اه الاسم يشارك الحرف ايه في كون كل منهما كلمة صح؟ اشتراك في الجنس العام البعيد، لكن الاسم مش يقرب للفعل في ايه او يشترك مع الفعل في ايه؟ فكل منهما كلمة تدل على معنى في نفسها يبقى اشتركوا في الجنس الايه؟ القريب. فيقول لك والله انت لما تروح للي بعيد عنك قوي يبقى انت كده نسيت نفسك خالص فتبني، لكن لما تروح للي قريب منك شوية ها يعني انت لو مثلا لو لا قدر الله دخلت خناقة، ليه خناقة؟ دخلت فيه انت مش فعل لا جمل ولا ناقة، بس كل الحكاية ان انت واحد بيتخانق فرحت واقف معاه وخلاص، فلام كده ولا مفلامش؟ فلام جدا ولا فلام بس؟ فلام جدا جدا. لكن لو دخلت لقيت واحد ابن عمك بيتخانق انت متعرفش تتخانق عشان بس احكي معاه وخلاص، فلام ولا مفلامش؟ فلام. بس لو مش جد مش جد يبقى لو وقفت مع ابن عمك هفلام بس لو خفيف، لكن لو انتم واحد متعرفوش خالص خلاص هتلام لو مش جد تميز تحركت في الموضوع زي كده. الاسم نقول الاسم اخوه الفعل وابن عمهم الحرف، او نقول الاسم ابن عمه الفعل والحرف بعيد عنه خالص صح؟ قدر شويه ضعيف. فنقول له لو انت وقفت مع الفعل هنلومك بس مش مش قوي يعني، يعني مش هنديك مش هنمنع منك الاعراب، هنديك الاعراب عالي بس هنمنع منك التنويه قصة ودن يعني. لكن لما تروح تقف مع الحرف ماليش عن الحرف خالص. انت لو شايف؟ أيوة. الكلام ده هيصرح به الشيخ بس بطريقة علمية بقى بنمثلها كده بصورة، لكن هو الشيخ هيقول بعد كده بطريقة علمية. يبقى لماذا تبنى بعض الأسماء لشبهها بالحروف بس شبه شبه ايه؟ مقرب. مقرب. أي شبه؟ نعم. شبه مقرب من الحروف. تمام. تفضل. أي مقرب؟ أي مقرب له واحترز به عن غير المدن وهو ما عارضه ما وهو ما عارضه وما عارضه ما يقتدي الإعراض. يعني إيه؟ يعني ليه قال لشبه مدن؟ ليه ما قالش شبهه بس؟ ليه ما قالش أي شبه من حرف؟ ما قالش في القريب ممكن يكون في شبه بعيد شوية معروف إن الاسم يشبه الحرف كونه كلمة، يبقى هما إيه لا ينفكان من شبه، بس لو ما يكون شبه قريب قوي نقدر ايه نبنيه، لكن لو شبه بعيد ما نقدرش ايه نبنيه. طيب يعني ايه زي ايه كده شبه بعيد؟ يقول لك مثلا زي كلمة اي، زي كلمة ايه؟ اي. اي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية، اي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية. مين يجيب لي اي استفهامية؟ أي البيوت دخلت؟ أي البيوت دخلت؟ نعم. أي ما لا مدينة أي مدينة؟ طبعاً يغير أي سيد مثلاً؟ سيدنا أي إنسان؟ سيدنا سليمان بيسأل تعالى يا مقرآن أيكم يأتيني بعرشها؟ من فيكم بأي استفهامي؟ أيكم زادت هذه إيمانا؟ أيكم زادت هذه إيمانا؟ المنافقين والبعض عندك ربنا بيسأل أي الفريقين أحق بالآن؟ بأي هنا إيه؟ تمام؟ جميل جدا. وبتستعمل أي شرطية؟ أي كتاب، أي كتاب تقرأ؟ زي أي كتاب تقرأ؟ تقرأ تستهد لك صح؟ وإذا قلت على أي ما تدعو فله الأسماء والحسنى. هنا أي تستعمل استفهامية وتستعمل شرطية، هي كنا نستعمل استفهامية وتستعمل شرطية معناها تشبيه الحرف بدليل ان كل اسماء الاستفهام مبني وكل اسماء الشرط مبني ما عدا مين؟ ما عدا اي. مش معنى اي يقول لك والله هي وان كانت تشبه الحرف الا ان هناك شيئا ابعدها من شبه الحرف وهو ايه؟ تغيير العلامه. لا انها ملازمه للاضافه. اه ملازمه للايه؟ الاضافه. والاضافه من خصائص مين؟ الاسماء. فهي كانت رايحه ناحيه الايه؟ الحرف تشبيهه هو شبه مقرب لكن جاء الاضافه ها بعدت عن شبه الحرف. لذلك هي الوحيده المعربه من ادوات الاستفهام وادوات الشرط. واما من وما واين ومهما والكلام ده كله مبني على طول. ليه؟ لان اشبهه الحرف شبه مقرب ولم يوجد ما يعارضه. ولم يوجد ايه؟ ما يعارضه. لو جينا كتبنا في الفندقول اسماء الاستفهام مبني ليه؟ لانها تشبه لانها قريبه الشبه بالحروف صح؟ طيب فلماذا لم تبنى اي الاستفهاميه؟ لأن يوجد ما يعارض. أيوة لوجود ما يعارض هذا الشبه. لوجود ما يعارض إيه؟ طب إيه هو ما يعارض هذا الشبه؟ وهو لزوم الإضافة. لزوم الإيه؟ الإضافة. التي هي من خصائص مين؟ من خصائص الأسماء. يبقى صار الشبه بعيدا ولا قريبا؟ يبقى صار الشبه بعيدا فلذلك إيه؟ قريبا. تمام. وكذا اي مع اسماء الشرط. اي مع اسماء الايه؟ اسماء الشرط. اسماء الشرط كلها مبني ليه؟ للشبه المقرب من الايه؟ من الحروف. طب ايش معنى اي بالذات معربه؟ لوجود عارض. لوجود عارض ها يعارض الشبه ولزوم الاضافه فهو من خصائص الايه؟ الاسماء. وهيجي لنا حاجات زي كده. مثال تاني عندك هذان وهاتان اصبح شخص بكتابنا سبيل هذان وهاتان اسماء اشاره صح؟ طب اسماء الاشاره كلها مبنيه ولا معربه؟ مبنيه كلها مبنيه. طب اشمعنى هذان وهاتان؟ يبقى ان اسماء الاشاره كلها مبنيه اذا تشبه الحرف شبه مقرب. طب اشمعنى هذان وهاتان؟ لك لان هذان وهاتان فيهم تثنية. نعم. من خصائص مين؟ الأسماء. فلذلك هم أخذوا الإعراب بعيد عن مين؟ عن كل أسماء الإعراب. يبقى ليه الشبه ما صارش فيهم؟ لأن الشبه بعيد. بعيد مش مقرب. إيه اللي خلاه بعيد؟ صورة الإيه؟ التثنية أو التثنية اللي فيه. تمام؟ كلام جميل جدا. يبقى لما يقول لي لشبه من الحروف مدني أي لشبه فيه في مين؟ في الاسم. شبه فيه يعني في مين؟ في الاسم. من الحروف مقرب متعلق بقوله مدني. مدن اي مقرب له. واحترز مين اللي احترز؟ ابن مالك. ابن مالك به بكلمه ايه؟ مدني. احترز يعني ايه؟ حط شرط كده قال لك لازم يكون الشبه شبه ايه؟ مدني. اذا لو كان الشبه غير مدني ها لا يبني. الشبه غير المدني لا يبني. الشبه غير المدني لا يبني. زي ايه؟ زي هذان وهاتان وزي اللذان واللتان وزي اي. دي كلها تشبه ولا لا تشبه؟ تشبه الحرف ولكن ايه؟ من بعيد. ليه؟ ان في حاجه عرضت حسب ايه؟ الشبه. تمام؟ اتفضل يا سيدي. احترز به المغير المدني وما عارضه ما يقتضي الإعراب كأي في الاستفهام والشرط فإنهما أشبه في الحرف في المعنى لكن عارضه لزومها لكن عارض لزومها الإضافة لزومها الإضافة. خلاص كده خلصت الفكرة. طيب يجي سؤال بعد كده في أي شيء يشبه الاسم المبني الحرف. فاحنا كده عرفنا ان الاسم المبني يشبه الايه الحرف، يشبهه في قال لك يشبهه في ثلاثة أشياء وقيل أربعة، ثلاثة أشياء وقيل إيه؟ لكن صوت عبده من كام؟ ثلاثة. قال لك يا إما شبه وضعي، يا إما شبه معنوي، يا إما شبه استعمالي. يا شبه وضعي أو شبه معنوي أو شبه إيه؟ استعمالي. والشبه الاستعمالي قال من ثلاث انواع، شبه نيابي وشبه افتقاري وشبه اهمالي. هيفسر الكلام ده كله. احنا نقول الاسم المبني يشبه الحرف، يشبهه في ايه؟ واحد من انواع الشبه دي. فتقدر تقول انها خمسه تفصيلا او ثلاثه ايه؟ اجمالا. خلاص ابن عقيل عندهم اربعه بس. طيب هل يبقى جمل لها واحده ضمن الاربعه؟ ايه اهمل الاهمالي ويفصل الاثنين تاني. ماشي. هل يلزم ان يشبه الاسم المبني الحرف في كل هذه الانواع؟ يعني الاسم المبني لازم يشبه الحرف في الانواع دي كلها، ولا يكفي ان يشبهه في واحد منها؟ يكفي يشبهه في واحد. طيب نقول ايه؟ لا، بل يكفي ان يشبهه في ايه؟ في واحد منها. يكفي ان يشبهه في واحد. يبقى لو شبه شبه وضع بس يبقى مبني، يبقى يبنى، شبه معناه بس، شبه نيابي بس، افتقاري بس، اجمالي بس، ده كله يتسبب في ايه؟ في بناء الاسم. ده معنى قوله فيما بعد ايه؟ ويكفي ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف، شبهه بالحرف من وجه، من وجه واحد، من وجه واحد. يبقى يكفي ان ليه يشبه الحرف من كم وجه؟ من وجه واحد، علشان يبنى. علشان ايه؟ يبنى. فهنا يجي واحد ممكن يسألك، هو احنا خدنا النون الصرف قبل كده صح؟ النون الصرف يشبه مين؟ الفعل. الفعل بيسموه اماكن غير امكن. طيب امتى الاسم يمنع من الصرف؟ اذا لم ينوم، إذا أشبه الفعل في إيه؟ في علة واحدة ولا فعلتين؟ فعلتين. طيب قال لك طب اشمعنى المشبه الحرف علة واحدة يبني وما يتمنعش من الصرف إلا إذا أشبه الفعل فعلتين؟ ما هو ممكن نقول كده، ممكن علة برضه نفس التعليل اللي احنا قلنا قبل كده، لأن ده بعيد عن الاسم مع الفعل قريبان، أما اسم مع الحرف بعيدة. فلما يروح البعيد يبقى مقرب جدا، بعيد جدا عن ايه؟ عن اصل وانحط مرتبه. اما الاسم والفعل فهما اخوان، فهما ايه؟ اخوان. وقد يشتبهان كثيرا ما يشتبهان، فلذلك لا يخرج الاسم عن اصله الا اذا اشبه الفعل شبها ايه؟ قويا، بل اشبهه في فرعيتين على الاقل. صح كده؟ تمام. تفضل سيدنا. ويكفي في بناء الاسم ويكفي في فرعيه أو في فرعية تقوم مقام الفرعيتين، أو نقول أو في علة تقوم مقام العلة. صح كده؟ ويكفي في بناء الاسم شبهه بالحرف من وجه واحد بخلاف منع الصرف. منع الصرف. أنا سيبنا في الموضوع الإهمال دول. طب ليه ما أهمل الصوت؟ هنقول لما نقول نفسر الشبه الإهمالي وبعد كده نقول إيه؟ لأهمل. لخلاف منع الصرف لابد من شبهه بالفعل من وجهين وعلله ابن الحاجب في أماليه. أماليه كتاب دكتور ابن الحاجب اسمه الأمالي أو أمالي ابن الحاجب. أمالي جمع إيه؟ إملاء، يعني هو كان بيملي والناس بتيه بتقول. موجود هنا؟ موجود. تمام. يبقى ابن الحاجب في أمالي فكر في الموضوع ده، ليه الاسم لما يشبه الحرف حاجة واحدة بس يبني واللي مش بالفعل ما يقدرش النوع مصرف الا فعلتي. ها هذا بقى بان الشبه الواحد بالحرف ان الشبه الواحد بالحرف يبعده عن الاسمية ويقربه مما ليس بينه وبين الاسم مناسبة إلا في الجنس الأعلى مناسبة إلا في الجنس الأعم وهو كونه كلمة بقول لك فيه ليه الاسم إذا أشمل حرف يبنى اسمع كده كلام الحاج بيقولي بقى إن الشبه الواحدة بالحرف شبه الاسم بالحرف يبعده عن الاسمي بعد حرف عن ايه الاسمي ويقربه مما ليس بينه وبين الاسم مناسبة اللي هو مين الحرف بقرب الحرف والحرف ما فيش بينه وبين الاسم أي مناسبة إلا في الجنس العام إيه هو الجنس العام إن كل واحد بينه كلمة الحرف كلمة والاسم كلمة هي دي صلة القرابة الوحيدة من كلمة بين الايه بالاسم والحرف يبقى احنا بعدناه خالص عن أصله وقررنا مما ليس له بينه وبينه ايه مناسب ولذا لابد له من ان يكون بعيدا بعلتين من الفعل لكي انه قريبه من الفعل بالضبط اما الفعل فلابد عشان تبعده خالص من علتين على الاقل اما الحرف فهو كده كده بعيد عنه فيكفي عله واحده او يكفي شبه واحد احسن وشبه الاسم بالفعل وشبه الاسم بالفعل وان كان نوعا اخرا الا انه ولو كان نوعا اخر وإن كان نوعا آخر هو مين اللي كان نوع آخر الفاعل يعني شبه الاسم بالفعل ما هو برضه شبه والفعل نوع آخر يكون برضه يتبين زيه أيوة. نقول له بقى إلا أنه ليس في البعد عن الاسم كالحرف مين بقى إلا أنه ليس في البعد الفعل إلا أنه إلا أن الإيه الفعل ليس في البعد عن الاسم كالإيه كالحرف يبقى الفعل مش بعيد قوي عن الحرف عن الاسم زي ما الحرف بعيد قوي فمجرد ما يروح الاسم عند الحرف يتبني اما الفعل ما تقدرش تطلع الاسم من مكانه لانه مش بالفعل الا لو كان الشبه ايه قوي فلذلك يحتاج فيه الى ايه الى علتين على الاقل وما تقدرش تبنيه برضه ما تقدرش ايه تبنيه وانما تمنعه من الصرف طيب بعد الاسم عن الحرف تكون هذه برضه عله مع العله الاخرى كأنها تقوم مقام علة وفهم من حصر المصنف علة البناء في شبه الحرف فقط عدم اعتباري غيره وسبقه إلى ذلك أبو الفتح هنقول لك إن شاء الله وغيره وإن قيل أنه إنه لا سلف له في ذلك بعد فعل القول على طول تكسر يعني يقال إن يقال إن قلت إن قد قال إن قيل إن يقال إن صح؟ بعد القول تكسر الهمزة خلاص وإن قيل إنه لا سلف له في ذلك هو بيقول لك فهم من حصر المصنف علة البناء في شبه الحرف فقط عدم اعتباري غيره يعني المصنف اللي هو مين ابن مالك عنده كم سبب لبناء الاسم كم سبب لبناء الاسم انه ثلاثه يا سيدي واحد ابن المصنف حصر علة بناء في شبه الحرف صح ولا يفهم منه انه لم يعتبر غيره من الايه من الاسباب يعني ممكن يكون بعض العلماء قال لك ايه لا ده اسباب بناء الاسم 1 2 3 4 5 ابن مالك قال لك لا ده هي عله واحده بس طيب هل ابن مالك كان اول من قال بهذا ولا سبقه غيره سبقه بالفتح طبعا السيوطي واللي بيقول سبقه بالفتح ماشي ابو الفتح ده مين ابو الفتح ابن جني اسمه يعني ابو الفتح ابن جني اسمه كده ابو الفتح عثمان ابن جني عثمان ابن جني ده عالم كبير جدا من علماء اللغه اللي هو ابن جني بتاع اللي هو التعريف اللغه في الاول ايوه صوت المعبد عبر ما قبل عن الماضي صح تمام يبقى ابن جني ابن جني ده مشهور جدا لا مش شيء ده معتز ابو فتح عثمان ابن جني ابو فتح عثمان ابن جني اللي هو بعد معلش الدنيا الثاني اللي ياتي بعد القيله تكسر همزه ان بعد القول عموما بعد القول تكسر همزة ايه يبقى هل ابن مالك هو أول من قال إن العلة الوحيدة لبناء الأسماء هي سبع حروف؟ لا. هم من اللي قبلي؟ أبو سفح وغيره. وغيره. طب ليه السيوطي عبع يعني إيه أشار إلى هذا؟ لأنه قال لك كده وإن قيل إنه لا سلف له في ذلك. يعني يعني بعض الناس اتلاعوا على ابن مالك. نعم. ابن مالك هو أول واحد يحصر في إيه؟ في شبه الحرف. فالسيوطي قال لك لا، ابن مالك مش أول واحد يحصر على البناء الاسم في شبه الحرف. ده سبب قائل ذلك مين؟ والفتح والفتح وغيره. وده اللي يدل على ان السيوط يعني ما يفهم. نعم صح. طيب بعد كده هيجي يفسر لنا بقى انواع الايه الشبه. الوضعي الشبه الوضعي بان يكون الاسم موضعا موضوعا على حرف واحد او حرفين كما هو الاصل في وضع الحرف كما في اسمي جنس ايه انت بقى حافظ الالفيه ومعنى ان حافظين الالفيه مقدما وهما التاء ونا بينهما اسمان وبني لشبههما شبههما الحرف فيما هو الاصل ان يوضع الحرف عليه ونحو ابتسم بالعبره فيما هو الاصل ان يوضع الحرف ايه عليه. يعني ايه الاسم المبني يشبه الحرف شبه وضعي؟ شبه وضعي يعني شبه لفظي. شبه وضعي يعني شبه ايه؟ لفظي. احنا عندنا فيه اربع خمس خصائص للحروف. اربع خمس خصائص للايه؟ للحروف. المفروض بتوع الحروف. فلو جبنا اسم لإناه متصف بصفة من هذه الصفات يبقى هذا الاسم يشبه الحرف. صح؟ أنا بقول محدش بيقدر يشغل المكنة ده إيه إلا بمفتاح مع شيخ خلو. يبقى لو جيت لقيت أي حد تاني ماسك المفتاح وبيشغل المكنة أقول له والله يبقى الشيخ كريم أنا أبو عامر في الموضوع. صح؟ يبقى يشبه الشيخ كريم في السيطرة على الفعل على المكنة دي مش يشبه. طيب نطبق ده كلام مع الاسم زي نور. الحرف له خمس خصائص. الحرف له خمس خصائص. أول خصيصة من خصائصه أنه الأصل فيه أن يوضع على حرف أو حرفين. الأصل في الحرف أن يكون لفظه مكون من حرف واحد أو حرفين. عشان كده تلاقي معظم الحروف يا إما حرف يا إما حرف. صح؟ الباء والكاف واللام والواو والفاء والتاء والنون. صح؟ جميل. وما ولا وهل وبل وكم بس كم اسم. تمام. يكون حروف موضع على كم على حرفين وقليلا من الحروف ما تلاقيه يطلع للثلاثة الأربعة. صح كده. طيب فالأصل في الحرف انه يوضع على كم على حرف او حرفين. طب الافعال والاسماء الأصل فيها إن أقل حاجة فيها كم حرف؟ ثلاث حروف. الأصل في الأسماء إنها لا تقل عن ثلاث. والأصل في الأفعال كذلك إنها لا تقل عن ثلاث. حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف واسطة بينه. طيب لو جينا بقى الإرث هو من أول موضع ولفظ به كان مكونا من حرف واحد يبقى الاسم ده أشبه الحرف في خصيصة من خصائصه ولا لم يشبه؟ أشبه. اي خصيصة كون الحرف الخصيصة الوضعية كون موضوعا على ما يوضع عليه الحرف هذه مع الشبه الواقع. طب زي ايه؟ قال لك زي الضمائر اللي مكونة من حرف واحد والضمائر مكونة من حرفين. صح ولا لا؟ يبقى تاء الفاعل ومن النسوة وجماعة وألف الاثنين ومخاطبة كل مبنية ليه؟ لما موضوعا على حرف واحد في أشبه الحرف. صح؟ وزينا وزيهم. صح؟ صح؟ كلها ضمائر موضوع على كم حرف؟ على حرفين. بيشبه الحرف ولا مش بيشبه الحرف؟ شبه ايه؟ وضع. ذلك الشيخ بيقول كالشبه الوضعي لأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو حرفين كما هو الأصل في وضع الحرف. وابن مالك رحمه الدين مثال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. يبقى كلمة جئتنا فيها اسمين مبنيين للشبه الوضعي. ايه هم الاسمين في جئتنا؟ التأونة. فالتاء مبنية على حرف ونا مبنية على كاف. عبقرية ابنك في التمثيل بتاعه على طول. الشبه الوضعي في اسمي جئتنا. جاب لك واحد مبني على حرف وواحد ثاني مبني على ايه؟ على حرف. تمام؟ فاني ذا وهما التاء ونا فإنهما اسمان وبني لشبههما بالحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه. فهمنا عليه كده الشبه الوضعي؟ نعم. طيب بيجي ده يستشكل بحاجة صغيرة. يبقى أنت كده الشيخ بتقول إن المفروض أي اسم مكون من حرفين أو من حرف واحد يحكمه مبني أنه يشبه مين؟ حرف. الحرف شبه إيه؟ الوضعي. الوضعي. طب ما احنا عندنا كلمة أب وأخ وأخ الأسماء الخمسة ويد ودم وفم يعني على حرفين هي ومع ذلك معربة ولا مبنية؟ لما لم تبنى مع أنها على حرفين؟ الإضافة ردت. شوف بقى الشيخ يقول لك إيه؟ قول يا سيدنا العبارة الصغيرة وهما في اسم وهما التاء ونا فإنهما إثمان وبني لشبههما جبهما الحرف فيما هو الأصل أن يوضع الحرف عليه ونحو خلص لا عليه خلص عليه. العبارة الأولى ها قال بعد كده ونحو يد يد يد ودم أصله ثلاثة بس خلاص كده العبارة خلص إيه بقى ونحو يد ودم أصله ثلاثة يا ممكن كده يقول اسماء يا ده يا ده الاستشكال زي ما حكيت لحضراتكم كده الاستشكال بيقول ايه بقى بيقول كل اسم على حرفين او حرف هل هذه شريطه نعم هل هذه شريطه لكان يبنى ان يكون مضاف حرف او قال بقى احنا دي كلها انواع شبه شبه عندنا الحرف هو اللي بيوضع على حرف او حرفين اما الاسم يبقى ثلاث حروف فمفهوم الفعل ثلاث حروف فمفهوم يبقى المفروض لو لقينا اسم ينزل على الاصل بتاعه ويبقى حرف او حرفين خلاص يبقى كده اشبه الايه الحرف ولا بد له من البناء فكل اسم على حرف او على حرفين او حرف يجب بناؤه لشبهه بالحرف شبها ايه وضعيا صح دي القاعدة السؤال بقى فلما لم تبنى يد دم اخ اب مع انها حرفان كانت دي معربة مبنية يد ودم واخ واب معرب طب ليه مع انها حرفين قال ايه بقى ونحو يد ودم أصله ثلاثة يد ليه يعني يد ودم وأخ وأب هما في الظاهر اثنين لكن في الأصل ثلاثة يبقى نقول له الجواب بقى بكلمة بتاع كلمة يد ودم ها. إن يد ودم وأخ وأب ظاهرها حرفان لكن أصلها كام ثلاث بدليل ان انت لما بتجمع يد بتقول ايه اي ولا اي دي اي رجعنا ليه المحذوف واللي بتجمع دم بتقول دم ولا دماء دماء الالف رجعنا الحمزة المنقلب على الواو المحذوف لما بتيجي تثني اخ بتقول ايه اخان ولا اخوان اخوان رجعنا الواو المحذوف ولما تثني اب بتقول أبان ولا أبوان؟ أبوان أبوان يبقى هو ثلاثة ولا ثلاثي؟ واحد يشوف منه حرف طبعا لما حوزي لما حوزي في اعتباطا أو تخفيف لكن هل ده بقى ما يخرجوش بحيث كده لا يخرجوا لأن احنا بتقول أن يكون موضوعا يعني أصلا يكون أخو يعني أصلا أخو وأب أصلا أبو وياب أصلا يدي ودام أصلا دمو هذا كله من حذف منه الإيه؟ خذ من الحرف الثالث بتاعه تخفيفة تمام فهنا يبقى الكلمات دي ثنائية ولا ثلاثية فلذلك المعربة تستحق الإعراب ولا ما تستحق الإعراب تستحق الإعراب شوف الاستشكال وجوابه صح تقل الاستشكال وجواب كم كلمة بقى؟ أربع كلمات ونحو يد ودم أصلهم فتح. فهمنا كيف الشغل الوضعي؟ جميل. يبقى الخصيصة الأولى من خصائص الحرف هكيهم بقى من أولها للحرف خمس خصائص. الحرف خمسه ايه؟ المفروض ألا يشاركه فيها غيره. يبقى المفروض الحرف له كم خصيصة؟ خمس خصائص. والمفروض ما حدش يشارك في هذه الخصائص. فإذا شاركه فيها الاسم اللي يحصل له بني أو يبنى. يبقى الحرف له خمس خصائص المفروض ما حدش يشاركه فيها. لو شاركه فيها الاسم اللي يحصل للاسم يبنى على طول لأنه يشبه الايه الحرف. أول خصيصة أصل وضع الحرف حرفان هجائيان أو حرف واحد. يبقى الحرف النحوي أصل وضعه حرفان أو حرف إيه؟ واحد. بينما أصل وضع الاسم ثلاثة فصاعدا لحد سبعة. صح كده؟ جميل جدا. يبقى ينتج عندي لو وجدنا اسما وضع على حرف أو حرفين فقد شارك الحرف في خصيصته اللفظية. شارك في خصيصته اللفظية فصار مبنيا للشبه الوضعي. هذه معنى كلمة كالشبه الوضعي في اسمه جئت. زي كلمة ايه؟ جئتنا التاء مبنية على حرف ونا مبنية على ايه؟ على حرفين. فلذلك هي مشبهة لمين؟ للحرف النحوي. كده واضح؟ التخصيص الثانية تتعلق بالمعنى. تتعلق بالايه؟ بالمعنى. اصله وضع الحرف مش هنقول بقى اصله وضع. اصل معنى الحرف المعاني الجزئية غير المستقلة. يعني الحرف المفروض ما بيدلش على معنى بنفسه ولكن بيدل على ايه؟ معنى في غيره. يعني ايه معنى في غيره؟ يعني هو يربط اسم باسم او اسم بفعل او فعل باسم. يبقى هو كل وظيفته الربط. الربط ده معنى كلي ولا معنى جزئي؟ معنى جزئي. مستقل ولا غير مستقل؟ غير مستقل. يبقى دلالة الحرف هي المعاني الجزئية غير ايه؟ مستقلة. زي ايه؟ زي الشرط، الاستفهام، التمني، النداء، التنبيه، الإشارة. دي كلها ايه؟ معاني جزئية غير مستقلة. ليه؟ لأن المفروض ان دي بتربط بين اسم الاسم او بين فعل وايه؟ واسم. فدي وظيفة مين؟ دي وظيفة الحرف. هي دي وظيفة الايه؟ الحرف. طيب يبقى اصل معنى الحرف المعاني الجزئية غير الايه؟ المستقل. بينما الاسم له معنى كلي مستقل. المفروض الاسم له معنى كلي ايه؟ مستقل. مستقل يعني محمد له معنى شخص ومستقل عن غيره اهو. مش محتاج حاجة تكمل. طيب لو نستنتج فإذا وجدنا ممكن نستخدم نفس الشيء عشان عايز ماشي يا سيدي عليه فزك يا بابا نعمل المعنى خارج ان شاء الله خير بعد ما نتفقنا والسلام عليكم. فكده عرفنا معنى الحرف وعرفنا اصل معنى ايه الاسم. فاذا وجدنا اسما يؤدي معنى جزئيا غير مستقل. وجدنا اسم بقى سام المعاني الكلية المستقلة وأدى معنى جزء غير إيه غير مستقل فقد أشبه الإيه الحرف أو فقد شارك الحرف في خصيصته المعنوية شارك في خصيصته المعنوية فصار إيه لازم بقى في الحالة دي يبنى للشبه المعنوي. طب ده يعني زي كده قال لك هو انت مش عندك اسماء بتدل على الشرط يبقى كل اسماء الشرط تبين مش عندك اسماء بتدل على الاستفهام يبقى كل اسماء الاستفهام تبين لو عندك اسماء تدل على التمني تبين لكن ما فيش لو عندك اسماء تدل على النداء تبيني لكن ما فيش لو عندك اسماء تدل على التنبيه تبيني لكن ما فيش لو عندك اسماء تدل على الاشاره تبيني وكل اسماء الاشاره مبنيه يبقى من الشبه المعنوي او من الاسماء المبنيه للشبه المعنوي اسماء الايه اسماء الشرط والاستفهام والاشاره اسماء الشرط والاستفهام والاشاره بس يقولك ايه اسماء الشرط في حروف شرط ولا فيش زي مين ولو صح يبقى اذا كل اسماء الشرط تشبه مين تشبه ان ولو في بقى شبه معنوي اسماء الاستفهام في حروف استفهام ولا فيش في اللي هو زي هل الهمزه وهل يبقى اذا كل اسماء الشرط تشبه الهمزه وهل لان هما بحروف الشرط شبه ايه كل اسماء الاستفهام تشبه الهمزه وهل لان دول حروف ايه استفهام شبه معنوي شبه ايه طيب اسماء الاشاره في حروف اشاره ولا فيش لا مفيش مفيش حروف ايه اشاره يبقى اسماء الاشاره تشبه حرف موجود ولا حرف غير موجود حرف غير موجود تشبه حرف غير موجود شبه ايه شبه معنوي يبقى مبنيه ولا مش مبنيه ليه شبه ما أشبهت الحرف في خصيصة من خصائصه المعنوية وهو أنه يدل على معنى جزئي غير مستقل طب إيه الحرف مش موجود بس تشبه تمام هذا عن الكلام اللي هنجيله بعد شوية تفضل كده سيدنا فكالشبه وأن يكون أصله ثلاثة وكالشبه المعنوي بأن يكون الاسم متضمنا معنى من معنى معنى من معاني معاني الحروف من معاني الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف ام لا جميل يبقى سؤال المعنى ده لو حرف او ملوش حرف فالاول ده اللي هو ايه اللي هو وضع له حرف المعنى الذي وضع له حرف كما في مثل لأنها اسم وبنيت تضمنها معنى معنى ان الشرطيه وهمزه الاستفهام جميل يبقى كلمه متى مبنيه ولا معربه اسم ولا فاعل يبقى كلمه متى اسم مبني ليه مبني اشبه قال لك اي اسم مبني لانه يشبه الايه الحرف طب شبه ايه شبه ايه معنوي ازاي قال لك لان متى دي حاجه من اثنين يا اما استفهام يا اما شرط صح وكل من الاستفهام والشرط دي معاني الحروف ولا معاني الاسماء معاني الحروف يبقى اذا متى تشبه الحروف شبه معنوي طب ايه هي حرف الاستفهام الذي تشبهه متى الهمزه وايه هو حرف الشرط الذي تشبهه متى ان صح يبقى انا بيقول لك ايه كما في متى فانها اسم وبنيت لتضمنها معنى إن الشرطية وهمزة الاستفهام يبقى إن كانت متى استفهام تبقى شبه همزة الاستفهام إن كانت متى شرط تبقى شبه إن الشرطية كده واضح؟ صح طيب يبقى كده نستنتج إن كل أسماء الشرط مبني وكل أسماء الاستفهام برضو مبني صح؟ هنستثني مين؟ هنستثنى أي مش ذكرها من شوية قال لك أي في الاستفهام والشرط طيب ليش معنى أي للزومها الإضافة احنا قلنا الإضافة دي معارضة لشبه الإيه خلاص طيب في الشبه الوضعي في الشبه الإيه الوضعي طلعنا النتيجة بتقول إيه كل الضمائر مبنية كل الضمائر إيه مبنية طب ليه قال لك الاصل في الضمائر ان توضع على حرف او حرف. نعم. الاصل في الضمائر ان توضع على حرف او ايه؟ زيها زي الحروف. زيها زي الايه؟ الحروف. طب ما احنا عندنا ضمائر 3 حروف واربع حروف وخمس حروف. قال لك ده يحمل على ده. ده يحمل على ده لان باب الضمائر ده باب واحد. تمام؟ جميل جدا. اتفضل. معنى ان الشرطيه وهمزة الاستفهام. معنى ان الشرطيه. معنى ان الشرطيه وهمزة الاستفهام. لم. لا همزة الاستفهام. خليها من كده. والثاني. والثاني كما. ايه بقى الثاني ده؟ اللي هو. النعل الذي لم يوضع له حرف. والثاني كما في هنا. هنا. كما في هنا. فانها اسم وبينت وبنيت بنيها. معنى الإشارة الذي كان من حقه من حقه من حقه أن يوضع له حرف حرف لأنه كالخطاب. يبقى كلمة هنا اسم ولا فعل ولا حرف؟ هنا اسم مبني ولا معرب؟ مبني. ليه مبني؟ على طول لشباب الحرف. أي اسم مبني شباب ليه بالحرف؟ طب شبه إيه؟ معناه ليه هنا معناها إيه؟ معنى الإشارة. والإشارة معنى إيه؟ معنى جزئي غير مستقل. كان حقه أن يكون له حرف. صح؟ كان حقه أن يكون له إيه؟ حرف. ليه؟ لأن الإشارة زيها زي الخطاب. الإشارة زيها زي الإيه؟ والخطاب له يا وله الكاف. أي اسم يدل على الخطاب يشبه يا الكاف. يبقى إذن الإشارة زيها زي الخطاب. فإيه هو الحرف الذي يوضع الإشارة؟ لم يوضع له إيه؟ حرف. لم يوضع الإشارة إيه؟ حرف. يبقى إذن كلمة هنا تشبه حرف موجود ولا حرف غير موجود؟ غير موجود. حرف غير موجود. طيب من هنا برضو نروح واخدين قاعدة إن كل أسماء الإشارة مالها؟ مبنية لأنها تشبه الحرف شبه معنوي. طيب كل أسماء الإشارة مبنية نقول ما عدا أيوة هذان وهاتان. طب ليه؟ هيقول لنا الشيخ اهو. طب وإنما أعرب ذان وتان. ذان وتان اللي هما في المثنى. ليه بقى؟ لأن شبه الحرف عارضه ما يقصد الإعراب وهو التثنية التي هي من خصائص الأسماء. سهل كده الأمر؟ سهل. ده كلام جميل جدا إن شاء الله. و طيب كم كده شيخ بيه؟ أنا هيك. لا. الشبه. لو لبى الشيخ السيوطي عد الشبه كم نوع من الشبه؟ ثلاثة. شبه وضعي اللي هو اللفظ وشبه معنوي أفناء وشبه إيه استعمال ويفرع على الثلاثة. الشبه الاستعمالي لأن يلزم طريقة من طرائق. من طرائق الحروف. حلو. بص يا سيلفا. الحروف عندنا في استعمالها لها 3 طرق. الحروف عندنا في استعمالها لها كم؟ 3 طرق. تعالى نشوف. لو قلنا الحروف لها كم خصيصة؟ 5 خصائص. ألف أصل الوضع. صح؟ نعم. ب أصل المعنى. طيب جيم أصل استعمال الحرف. أصل استعمال الإيه؟ الحرف لما يستعمل أولا لا يستغني عن جملة. صح ولا لا؟ يبقى إذا الحرف مفتقر افتقارا أصليا للجملة. صح ولا مش صح؟ ده كلام جميل. تاني حاجة الحرف يعمل ولا يعمل فيه. يعمل احنا طول عمرنا نقول ايه؟ حرف جر. نعم. حرف جزم. حرف نصب. حرف رفع. لكن عمرنا ما سمعنا عن ايه؟ عن حرف منصوب او حرف مجرور او حرف مرفوع. صح؟ يبقى يعمل ولا يعمل فيه. يعني ينوب عن الفعل في العمل ولا يتأثر بالعوامل. صح؟ يدوب عن الفعل في العمل ولا يتأثر بالإيه بالعمل. والخصيصة الثالثة من استعمال الحرف أنه قد يهمل. قد ايه؟ يهمل. يعني قد يهمل يعني لا يعمل ولا يعمل فيه. لا يعمل يعني ممكن تلاقي حرف كده لا بيرفع ولا بينص ولا بيجر ولا بيترفع ولا بينص ولا بيرجع زي سوف. هو سوف لا بيرفع بينص بيجر طب بيترفع بينص بيجر بيجز لا يبقى ده اسمه ايه؟ مهمل. يبقى دي ده اصل استعمال الحرف انه لا يستغنى عن جمله يعني يفتقر افتقار متوصل الى جمله انه يعمل ولا يعمل فيه انه قد يهمل. هل الاسم بقى الاصل فيه كده؟ لا الاصل في الاسم على الافتقار. لا خلصت الاصل في الاسم انه ايه؟ لا يفتقر واذا افتقر ما يفتقرش في الجمله يفتقر الى مفرد صح؟ طيب والاصل في الاسم انه يعمل فيه وقد يعمل. الأصل في اسم أنه إيه؟ يعمل فيه يترفع ويكنس ويجر وقد يعمل ممكن تلاقي اسم يرفع اللي بعديه أو يجر اللي بعديه صح؟ والأصل في اسم أنه لا يهمل يعني في حسم الاسم لا يعمل ولا يعمل فيه صح؟ هو اسم المفعول ها؟ واضح كده مشاهد؟ يبقى كده شوف الحرف فين والاسم عكسه خالص. لو وجدنا بقى اسم لا بالشيطان وقال له تعالى احنا نخليك مفتقر دائما إلى جمهور يبقى اشبه الحرف شبه ايه؟ تمام من جهه الافتقار زي اللازم الاسماء الموصوله بشيء مفتقر على جمله الصله بيكون الاسماء الموصوله دي من السبب ده. لو لقينا اسم ضحك عليه كده وقال له تعالى احنا هنخليك تشتغل وترفع اللي بعديك وتوصل اللي بعديك وتجر اللي بعديك محدش يقدر يخش عليك يقولك ولا يسوق ولا يرفعك. ها يبقى كده ايه؟ جبناه يشبه الحرف شبه ايه؟ استعمال من جهة النيابة عن العمل وعدم تأث جهة شبه النيابة صح؟ او نجيب مثل اسم الفعل. اسم الفعل بيرفع ويوصب ويجر ما يخفعش ولا يتنصب ولا ينزل صح؟ طيب الحالة التالتة شبه الإهمالي نقول له تعالى احنا بقى نجيبك درك بقى لا بيدعم حد ولا حد بيدعم منك يعني لا تنصب ولا تنصب ويجر ولا تترفع ولا تنصب ولا تنجر يوافق فالأم له انت كده وقعت في مصيده بقيت شبه الحرف المهمل ده اسمه شبه ايه؟ شبه استعمالي بس من جهه اللي شفت الثلاث طرق دول من فوق ده كلام جميل هو ده الاصل. طب الشبه الاهمالي ده زي ايه؟ الشيخ السيوطي هنا قال ان الشيخ ابن مالك في الشرح الكافيه مثل له بفواتح السور الف لام ميم الاسلام حامد قال لك دي الاشياء دي لا تعمل ولا يعمل فيها مهمله زي الحروف المهمله عشان كده مبنيه وطبعا ايه وجه في الكلام لكن احنا نحب نمثلها باسماء الاصوات اسماء الايه الاصوات اسماء الاصوات دي زي ايه زي مثلا ها يس حا ع دي لا تعمل ولا يعمل فيها فعشان كده مبنيه للشبه الايه الاهمالي مفهوم شيء يبقى احنا عندنا ايه استعمال الحرف او اصل استعمال الحرف في الثلاث حاجات دول اي اسم يشبه الحرف في احد هذه الاستعمالات يستحق الايه نعم طيب طلعنا كم نوع من انواع المبنيات الثاني طلعنا الاسماء الموصوله لو افتكر على جمله الصله ويطلع لنا اسماء الافعال لا تعمل ولا يعمل فيها ويطلع لنا اسماء الاصوات لنا لا تعمل ولا يعمل فيها ويطلع لنا الحروف المقطعه في اوائل السور يا ايش دي يا ايش اصلا اي شيء خلاص ثم ايه خففت فصارت ايش تمام مفهوم كده مش شايف طيب هيدخل برضه في الافتقار بعض الظروف التي لا تضاف الا الى الجمل بعض الظروف التي لا تضاف الا الى الايه زي حيث واذ عشان كده قلنا بعض الظروف مالها مبنيه لانها ملازمه للاضافه الى جمله لازم نضيف الى ايه نصير اجو نقول الكلام اتفضل وكالشبه الاستعمالي الاستعمالي بان يلزم طريقه من طرائق الحروف كنيابه له عن الفعل في العلن بلا حصول بلا حصول فيه بعامل كما في اسماء الافعال فانها عامله غير معموله غير معموله على الارجح بنتكلم عن اسم الفعل اهو يبقى اسم الفعل يا شباب كله مبني ليه اسم الفعل كله مبني لانه يعمل ولا يعمل فيه. يبقى يعمل ولا يعمل ايه فيه. يبقى ده شبه ايه؟ شبه نيابي. شبه ايه؟ نيابي. يعني شبه نيابي يعني ينوب عن الفعل في العمل، ينوب عن الفعل في الايه؟ في العمل، ولكنه لا يتأثر بالعوامل. انت عارف لو كان متأثر بالعوامل نقول يبقى يشبه الفعل، ما زي الفعل برضو الفعل بيعمل ويعمل فيه، يبقى يشبه الفعل من اصل الاسماء، لكن كونه لا يتأثر بالعوامل بقى يشبه مين؟ الحرف. عشان كده بقى ايه؟ بقى مبنى. تمام؟ على الارجح. كلمة على الارجح تفيد ان هناك ان بعض العلماء يعتبرون اسم الفعل له محل من الاعراب، له محل من الايه؟ يعني يعمل فيه ولا لا يعمل فيه؟ يعمل فيه. يقولوا بقى انه في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، لكن احنا الراي ايه؟ مرجوح. هذا رأي ايه؟ مرجوح. اذا في حد هنسألهم طب هو مبني لي صح؟ يظن حلو. حلو. تمام؟ جميل جدا. ولم يرد على هذا العلم؟ هو لم ينقل إلينا رد. تفضل يا شيخ. وكافتقار له إلى جملة إن. إلى جملة؟ إلى جملة إن أفصل. إلى جملة إن أفصل. يبقى في حاجة اسمها شبه الافتقار بقى. يبقى اللي فات ده كان الشبه النيابي، وهذا اللي جاي الشبه الايه؟ الافتقار. واحنا قلنا النيابي والافتقار والاهمالي الثلاثه من الشبه الايه؟ الاستعمال. كما في الموصولات بخلاف افتقار. كما في الموصولات، هو ده المثال. يبقى لو جينا قلنا الاسماء الموصوله، الاسماء الايه؟ الموصوله كلها مبنيه. ليه؟ نقول لأنها تفتقر دائما افتقارا متأصلا إلى جملة. ينفع اسم موصول يجي من غير جملة افتقار؟ لازم افتقر. يبقى ده اسمه شبه ايه؟ افتقار. افتقار بقى زي الحرف، الحرف ما يقدرش يبدأ أي معنى إلا لو كان في ايه؟ في جملة. طيب وكذلك بعض الظروف، وكذلك بعض الايه اللي هي ملازمه الاضافه الى جمله زي حيث واذ. واذ دي برضه واجبه الايه؟ واجبه البناء للشبه الايه؟ الافتقاري الذي يجي بعدها ايه؟ جمله. طب لو كانت مش مفتقره اصلا رصح؟ طب لو كانت مفتقره الى جمله بس مش افتقار اصلي طبعا. طب كانت مفتقرة افتقار أصلي بس مش إلى جملة، إلى مفرد. إلى مفرد؟ تعرف. يبقى إذن عندنا الأسماء غير المفتقرة، غير الإيه؟ أو المفتقرة إلى جملة غير أصلي، يعني ممكن تضاف لجملة، ممكن تضاف لمفرد، أو المفتقرة أصلا إلى مفرد. لازم تضاف بس تضاف لمفرد بس زي كلا وكلت صح؟ كلا وكلت لازم تضاف بس تضاف لإيه؟ لمفرد. فهل هذه معربة أم مبنية؟ دي كلها معربة. تمام؟ لذلك يقول الشيخ بخلاف افتقاره الى مفرد كما في سبحان. معروف ان سبحان دي لازم يجيب عليها مضاف اليه. بس مفرد ولا جمله؟ مفرد. مفرد. يبقى سبحان دي معربه ولا مبنيه؟ معرف. معرف. او افتقار غير متاصل. او افتقار غير متاصل يكون مفتقر لجمله بس مش يكون افتقار اصلي. وهو العارض كافتقار الفعل للفاعل. لا اعكسها بقى. كافتقار الفاعل للفاعل. احنا بنتكلم في بناء الاسماء. نعم. يبقى مين اللي مفتقر لمين؟ الفاعل. الفاعل مفتقر للفعل. ما تقدرش تجيب فاعل من غير ايه؟ من غير فعل. بس ده افتقار عارض ولا افتقار اصلي؟ افتقار عارض. افتقار عارض. اولا الفعل مفرد. ثانيا اللي ممكن يجي لك فاعل من غير فعل. يجي لك فاعل بعد اسم فاعل. او بعد صفه مشبهه. صح؟ فنفس القرار غير أصلي فلذلك الفعل معرب. تمام. قرار الفاعل بالفعل والنكرة لجملة الصفة. معروف إن النكرة بتحتاج جملة إيه؟ صفة. بس هل دايما بتحتاج جملة صفة؟ ولا أحيانا؟ أحيانا. يبقى ده في القرار غير أصلي. صح؟ عشان كده الحاجات دي معربة ولا مبنية؟ معربة. أما المفتقر في القرار أصلي زي الأسماء الموصولة خلاص والظروف المناسبة الإضافة للجملة دي مبنية على طول. طيب وأعرب اللذان وأعرب اللذان واللتان لما تقدم بس يعني يقول لك الأسماء الموصولة كلها مبنية ومسئل. صح؟ لما لم تبنى اللذان واللتان برضو نفس مع افتقارهما لأنهما بمعنى التثنين والتثنين أصلي صح والتثنين والخصاص مين الأسماء اللذان واللتان كان المفروض تبنى لأن أسماء موصولة فتشبه الحرف في شبه إيه افتقار لكن لأن فيها تثنين قال لك ماشي خليها معربة لأن خلاص الشبه بعد ما كان قريب بعد الثاني حتى لما تقدم ارجع الوافين في هذا طيب كده قال الشبه الإيه النيابي والشبه الافتقار هما دول اللي ذكرهم ابن مالك فالسيوطي بقى يقول لي بقى تتم من انواع الشبه الشبه من انواع الشبه الشبه الاهمالي ده مش توكيد لفظ يا سيد من انواع الشبه الاهمالي تمام طيب من انواع الشبه من اي انواع الشبه لفظ ولا معنى ولا استعمالي الاهمالي الذي هو شبه استعمالي مش احنا قلنا من انواع من الاصل الاستعمالي للحرف ان الحرف قد يكون مهملا يعني لا يعمل ولا يعمل فيه نعم شبه ايه استعمالي شبه ايه استعمالي ذكره في الكافيه مين اللي ذكره في الكافيه ابن مالك ابن مالك ذكر الشبه الاهمالي في الكافيه ومثل له في شرحها نعم ومثل له بشرحها ولا في شرحها في شرحها يبقى ابن مالك في الكافيه ذكر الشبه الايه الاهمالي ولما بيشرح الكافيه قال لك طب الشبه الاهمالي ده زي ايه زي فواتح السور ومثل له في شرحها بفواتح السور فانها مبنيه لشبهها بالحروف المهمله في كونها لا عامله ولا معموله في كون لا عامله ولا معموله خلاص يبقى فواتح السور ديت ايه مبنية طب مبنية ليه شبه ايه شبه استعمال من ناحية الاهمال شبه استعمال في ناحية الايه يعني ايه اهمال يعني لا عاملة ولا معاملة طبعا العلماء تعقبوا على هذا الامر مين اللي قال لك ان الحروف المقطعة في اول السور مش عاملة ولا معمولة انت عرفت حقيقة معناها احنا نعرف ان الف يعني الف ولام يعني لام ومين يعني ميم وراء يعني راء وصاد يعني صاد لكن العامل فيها الله يعلم به صح اذا ما نقطعش انها عامله او مش عامل ما نقطعش انها معموله او مش معموله فالاصوب انه يمثل بايه باسم الصوت باسم الايه الصوت فان اسم الصوت متفق على العلماء انه ايه لا عامل ولا معمول ولا معمول يبقى ده يدخل في الشبه الايه الاهمالي عرفت ليه ابن عقيل ما ذكرش الشبه الاهمالي تمام يمكن لا تمام ممكن يذكر الشبه الاهمالي ويمثل ليه بال ممكن بس هو الشيخ رحمه الله ما ذكرش تمام الشيخ بقى ابن عقيل هنا قال ايه بقى قال وحاصل البيتين ان البناء يكون في سته ابواب المضمرات واسماء الشرط واسماء الاستفهام واسماء الاشاره واسماء الافعال والاسماء الموصوله تمام طبعا ايه فات عليه بقى بعض الظروف والاسم لا والبناء وما الى ذلك طيب ده كلام على اسم المين المبني طب هو ايه هو الاسم المعرب حافظين البيت بيقول ايه معرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف يبقى ما هو الاسم المعرب الذي لم يشبه كارض وسمع وسمع ولا وسمع وسمع عشان هي وسمع بس عشان البيت وزن البيت طب ما هو يوز البيت سمع زي سمع لا هو ممكن قصده سمع اسم سمع اسم واحده مثلا ولا لا هو ارض كان يناسبها سماء بس لو قال ارض وسماء يبقى دول مثالين ما لهمش معنى يبقى كده تعداد مثال بلا معنى ايه الفرق بين ارض وسماء؟ في فرق؟ خفيفة لمفرد مؤنث ولمفرد مؤنث مثال الأخ والصالح. لما الأرض وسومة، سومة دي من لغة الاسم أو الواحد ما سومة يعني إيه ما اسمه، فسومة معتل الأخ فكأنه يقسم المعرب إلى صحيح الآخر ومقبل الآخر علامته صغيرة وعلامته إيه مقدرة تمام. فضل سيدنا ومعرب الأسماء هتكتب إن شاء الله نور. ما هو الاسم المعرب؟ هو الاسم الذي لم يشبه الايه الحرف. ومعرب الاسماء ما قد سلم من شبه الحرف. من اقول كعبد وسمى فضل. ومعرب الاسماء اخره اخره لان المبني محصور بخلافه محصور بخلافه. المبني محصور عشان كده قدمه، اما المعرب مش محصور فذلك اخره لانه ما قد سلم من شبه الحرف السابق ذكره من شبه الحرف السابق ذكره. يبقى اذا المعرب سلم من شبه الحرف الذي سبق ايه سبق ذكره كايه كارض وسمى بضم السين احدى لغات الاسم والبواقي احدى لغات الاسم بارض وسمى يعني ايه اسم اسم. طيب سمى دي لغه في الاسم. طب وفي كم لغه؟ قال لك في 6 لغات والمفروض في 10 لغات فالسيوطي ذكر منه كم لغه؟ 6 لغات. اتفضل يا بقى. والبواقي اسم بضم الهمزه وكسرها وكسرها يبقى ايه اسم واسم وسم وسم بضم السين وكسرها يبقى سيم وسوم وسما وسما وسما كرضا وسما اللي في النظم. يبقى اذا فيها كم لغه كده؟ 3 كده 6 اسم واسم وسيم وسوم وسوم وسما وسوما فيها كم لغه؟ 6 لغات وقد نظمت وقد نظمتها في بيت وهو اسم بضم أول والكسر مع همزة وحذفها والقصر. ده من كلام السيوطي. لما سألنا السيوطي يقول لنا ما اللغات الواردة في كلمة اسم؟ قال فيها كم لغة؟ 6 لغات. اسم بكسر بضم همزة والكسر أو بضم أول والكسر يبقى اسم واسم مع همزات قال ايه كده 2 وحذفها يبقى كده بقى 2 كمان اسم واسم وسيم وسوم والقصر اللي هي ايه سيما وسوما بذكر كده كم لغه 6 لغات. تمام هتوقف عند هذا ونقول كأرض وسوما هي سما أم سما؟ نقول لك هي سما مش سما لأن سما أصلها سماء فلا فرق بينها وبين إيه أرض فيكون تعدادا للأمثلة بلا فائدة وده ما اعتبناش عليه من الزمان. إنما سما يفيد أن من المعرب ما هو صحيح الآخر كأرض. لو سما كانت تصابت لو سما ماشي أصلا تصابت وزن البيت ولا معي أصلا لا عاد ما يصرش كسر فتح الضم يصرش يبقى ما هو صحيح الآخر كإيه كأرض وعلاماته ظاهرة صح ومنه ما هو معتل الايه الاخر كايه كسمى وعلاماته ايه مقدر. يبقى لو فايده ولا لسه لو فايده تمام يا شيخ والله ما فهمتش الحرف تعالى اعلى هو عدد الامثله مغير في ليه لان رحمه الله كان لاحظ ان هو بيختصر من 3000 ل 1000 فما ينفعش هو بيختصر يجيب لك 5-6 امثله بلا فايده كل كلمة رحمه الله رحمة واسعة. لازم نقول على الجماعة دول ما كانش يطلقوا الكلام كده. كان الرجل بيزن الكلام وزين الكلام إذا نطق. فإنما يبدي عيوب ذوي الكلام المنطق. والله أعلم.